يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 15. في ذلك الدفتر ست وتسعون صفحة مسطرة. نقطة. La phrase entière. في ذلك الدفتر ست وتسعون صفحة مسطرة. في ذلك الدفتر ست وتسعون صفحة مسطرة. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.